بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 4278 من صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: وقال عبد الرزاق، اللي هو ابن همام الصنعاني، وهذا معلق لأن البخاري لم يسمع عبد الرزاق، وقد وصله الإمام أحمد بن حنبل. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دنا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس. وهذا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصوم في هذا السفر قد أرهق الناس، فشرب من أجل أن يأتسوا به في أن يفطروا، لأن الصائم في السفر مخير، وإذا كان يطيق الصيام ويقوى عليه فالصيام أفضل، ولكن إذا كان يتأذى فالفطر أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمام الناس من أجل أن يقتدوا بهم في الفطر. قال: فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، أي صام أحيانا وأفطر أحيانا، فمن شاء صام بالنسبة للمسافر ومن شاء أفطر، فالإنسان مخير، ولكن الصوم أفضل لمن لم يتأذى. باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ حدثنا عويد بن إسماعيل وهو أبو محمد القرشي قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير قال، وهذا مرسل لكن انظر ما سيأتي: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان ابن حرب اسمه صخر، والعرب كانت تسمي هذه الأسماء لأجل أن تخيف أعداءها، وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء، وبدير هو الخزاعي، يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الضهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، أي لعظم الجيش. فقال أبو ذيل ابن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، أي قبيلة. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء عمر بن الخطاب، فأدركوهم فأخذوهم، أي أخذوهم إلى النبي، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان في تلك الليلة. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، يعني خذ له مكان بحيث هذا المكان يزدحم فيه الجيش ويظهر الجيش. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كثيبة كثيبة على أبي سفيان، فمرت كثيبة، قال ابن عباس: من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولا غفار. ثم مرت جهينة، قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيل، فقال: مثل ذلك. فقال: مثل ذلك. ثم مرت سليم، فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فمن يرى لله المجهول لم يرى مثلها، ويروى لم يرى مثلها، أي لم يرى أبو سفيان مثلها. قال: من هذه؟ قالوا: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. هذا مبنيا للمفعول به، ولا شك أنه منظر نهيب وعزة من الإسلام والمسلمين، لكن هذا الكلام ليس في محله، اليوم تستحل الكعبة، لأن هذا اليوم هو يوم تعظم فيه الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الدمار. ثم جاءت كثيبة وهي أقل الكتائب، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقل عددا، وأصحابه من المهاجرين، وكان الأنصار أكثر عددا منهم، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن عوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد، يعني أخطأ في هذا الكلام، هنا كذب بمعنى أخطأ. اصغ إلى الدرس يا ولدي، واحتسب الأجر والثواب في الاستماع، وتدبر، واحمل العلم لتعمل به وتعلم به الآخرين، وتتعلم المنطق، فغاية المرء حسن عقله. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، لأنهم كانوا يكسونها في مثل هذا اليوم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام، أي بعد فتح مكة: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كذا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، عندنا كذا وكذا محلتان، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وشرذ بن جابر الفهري. يعني هناك من قاوم في بعض المواطن، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر عن الذين قتلوا عليه خالد من المشركين كانوا قلة، والذين قاوموا كانوا قلة. وهذا الخبر يرويه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها كما جاء في موطن آخر. حدثنا أبو يريد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن معاوية بن قرة، عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، أي كان صلى الله عليه وسلم خاشعا خاضعا لربه، فالترجيع بسبب البكاء، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. هذا عبد الله المغفل كان يستطيع أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تقليد القراء إذا لم يخرج عن أحكام التجويد فلا بأس به. وبعض من ينتسب إلى العلم أفتى بأن هذا بدعة، وهذا الكلام غير صحيح. وانظر، هذا دليل على جواز أنك تحاكي قارئا من القراء، لأنه يقول: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع، لكن ليس شافي مقام قراءة، مقام تحديث، ما أراد أن يجتمع الناس على هذه القراءة. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وهو الدمشقي قال: حدثنا سعدان بن يحيى قال: حدثني محمد بن أبي حفص عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، أي قبل أن يدخل مكة بيوم: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل الزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب، باعتبار كان في مكة وعلي بن أبي طالب كان في المدينة. قال معمر عن الزهري: أين تنزل غدا؟ في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر، أي المكان الذي تقاسم فيه الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وحصاره، ولذلك هؤلاء اجتمعوا في هذا المكان عاصين لله، أما المسلمون فقد اجتمعوا في هذا المكان مطيعين لله. وأنت كلما رأيت الناس انشغلوا بالمعاصي فاشغل نفسك بالطاعات، وذات هواتف الناس لما صاروا يضيعون أوقاتهم بها عليك أن تستثمر أوقاتك بما يقربك إلى الله بها. اشرح لي هذا الكلام أيها الفتى. قلت: إذا رأيت الناس ينشغلون بهواتفهم بما فيه تضيع الأوقات، فأنت انشغل بهاتفك بما يقربك إلى الله. هذا اقرا قران كينجي. حدثنا موسى بن اسماعيل يقول: يعني عندك العين ما طلعت من مخرجها، اخرجها من مخرجها يا ابن قلت. يعني نعم، فعليك بالحروف يا بني. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابراهيم بن سعد اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنين: منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يظن أن هذا سينجيه، وهو قد ارتكب كبيرة وقتل نفس المحرمة وارتد عن ديننا، فقال: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، أي حينما دخل مكة ما دخلها محرم، هذا فيه رد على الشافعية القائلين أن مكة لا يدخلها إلا محرم. حدثنا صدقة بن الفضل وهو المروزي قال: أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن ابن أبي يقصد لأنه قال فيما نرى الله أعلم يومئذ محرما لا يعلم، لأنه لو كان محرما ما كان عرف. لا لا، لكن كيف معنى؟ لا، هو يعني فائدة أخرى أنه حينما دخل مكة لم يكن محرم، فدل على أنه يجوز لغير محرم أن يدخل مكة، هذا أول. فإن هذا الذي ارتكب يعني كبيرة من الكبائر لو استعاذ بالبيتين البيت لا يعيدهم. هنا مسألتين أخرين. نعم. يعني إذا كان محرما غير محرم لما يحكم إنما يحكم بشرع الله وبدين الله تعالى. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر اللي هو عبد الله ابن سخبر عن عبد الله وهو ابن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 63 نصب عياذا بالله، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحمد لله الذي عز دينا. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور المروزي قال حدث عبد الصمد وهو ابن عبد الوار قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن ندخل البيت وفيه الآلهة أي الأصنام فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أي لعنهم الله، قاتلهم الله لقد علم ما استقدم بها قط لأنهما كان معصومين، فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة نعم ما استقدم بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر عن أيوب أي تابع عبد الصمد، وقال وهيبة هو ابن خالد العجباني عبد الصمد أين عبد الوارد والد عبد الصمد حسنت، وقال وهيب اللي هو ابن خالد العجلاني حدثنا أيوب له ابن أبي تميم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاي رواية وهيب أسقط منها ابن عباس وهو مرسل، والموصول أرجح لماذا لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب. نعم. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال الليث حدثني يونس هذا الليث بن سعد ويونس بن يزيد الأجدي قال أخبرني نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة، هذا مردفا حال أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجمة حتى أناق في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج، فاستبق الناس أي جلوس إلى الكعبة، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة أي من ركعة يعني كم ركعة ركعة في البيت. إذن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، ومن علم حجة على من لم يعلم. حدثنا الهيثم بن خارجة وهو المروسي قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء يعني فيما يتعلق به، وهي أسمام تقارب كداء وكدى وهي مواطن معروفة لحد الآن. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء، وهذا أيضا مرسل وهو قد سمعه من أم المؤمنين عائشة. نعم. وقبله جاء موصولا. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو وهو ابن مرة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإن هذا نص مهم جدا لأنه فيه تسمية الصلاة وتعيينها أنها صلاة الضحى وليس ما يسمى بصلاة الفتح كما ظنه قوم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيته لأنه قد جاء من سفر ثم صلى 8 ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، إذن من السنة في صلاة الضحى عدم الإطالة في ركعاتها. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا دعاء عظيم قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويطبق ما أمره الله تعالى به. وسبحانك معناه ننزهك، اللهم يا الله ربنا ولك الحمد، أي يا ربنا وبحمدك، أي أسبحك حال كوني منشغل بحمدك، اللهم اغفر لي. باعتبار أنه قد مدح الله وأثنى عليه، فهذا مقام استجابة الدعاء. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرا، فقال بعضهم جزاك الله خير الجزاء، فقال بعضهم اللي هو عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، أي ولم تدخلهم، والمقصود بهذا الفتى بن عباس. فقال: إنه ممن قد علمتم، أي فضله وغزارة علمه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، أراد أن يظهر فضله، وربنا جل جلاله علم آدم الأسماء كلها وسائر الملائكة، ثم أمر آدم أن يخبرهم عن أسماء المسميات، فربنا أراد أن يرفع شأن آدم العلم، وكذلك صنع عمر بن الخطاب. وهكذا عرف أن يقرأ القرآن وأن يتخلق بأخلاقه. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني، قال: وما رئيسه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني مثل ما رأى هو مني من العلم. فقال: ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ وعمر بن الخطاب كان يسأل الصحابة كثيرا عن الآيات مباشرة، وسيأتي رقم 4538 فيما أحفظ، إن لم أكن قد أخطأت في هذا حينما سأل عن تفسير الآية 66، لا وصلت إن شاء الله، 66 بعد 200 من سورة مضروب كما قلت. شفنا قال عمر يوما لأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، من أنا أعلم بأن الله أعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: برجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. فالشاهد أن عمر الخطاب كان كثير ما يذاكر الصحابة، ولذا هذه يعني تدبر الآيات والسؤال، بل ظهر مشروع لفضيلة الشيخ محمد الربيع حفظه الله بعنوان تدارس القرآن من أجمل ما يكون، يعني تجعل تفسير القرآن على شكل السؤال والجواب مع الحاضر حتى كل إنسان يخرج ما عنده. نعم. حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، أي في المدائن والقصور. وقال بعضهم: لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا، يعني بعضهم بقي ساكت. فقال لي: يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، يعني قد قرب أجلك، فأكثر من التسبيح والاستغفار. ولذا الإنسان كلما امتد بالعمر كلما ينبغي عليه أن يكثر من هذا الدعاء. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجرك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. لكن عمر نسي هذا، متى نسيه؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا. حدثنا سعيد بن شرحبيل وهو الكندي قال حدثنا الليث وابن سعد الإمام عن المقبري عن أبي شريح اسمه خويلد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث، هذا عمرو بن سعيد القرشي كان أمير المدينة عبد الملك بن مروان، وهو يبعث البعوث أي ليغزو عبد الله بن الزبير امتناعه من مبايعة، لا في زمن يزيد بن معاوية معذرة، في زمن يزيد هذا، إلى مكة. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به، أحدثك هذا بالجزم جواب الأمر، يعني إذن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، وبذلك يعني صحابي كان يضبط الوقت. سمعته أذناي ووعاه قلبي، أي حفظه، وتحقق فهمه ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، أي لم أسمع من وراء حجاب بل مع الرؤية والمشاهدة، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله فلم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي بغير حق، ولا يعضد بها شجرا، أي لا يقطع، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله، أي هذه خصوصية، ولم يأذن لكم، وللنبي خصائص وينبغي على الإنسان أن يهتم بها، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وهو من طلوع الشمس إلى العصر، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، عياذا بالله، أمراء السوء لا يستجيبون لمن ينصحهم حتى وإن كان برفق المبلين. فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، وقد كذب، ليس هو بأعلم منه، لأنه كان أعلم منه لما ارتكب أمور القتل. إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بذم، ولا فارا بخربة. وهذا كلام هو صحيح، لكن أريد به باطل، بخربة يعني بمشكلة وبداهية وبعمل سيء. نعم. لا لا لا، أبو شريح العدوي صحابي. نعم. لا شريح القاضي، هذا أبو شريح العدوي. لا لا قرابة. ما في. نعم. هذا اسمه خويلد. خويلد العدوي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، أي كم أقام. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ لا يقم بها، لأنه قد هاجر منها لله، فلا يعود إليها مقيما فيها أبدا. قال: حدثنا سفيان، وهذه تربية، أنك حينما تعمل شيء لله خلص لا تنظر إليه، اجعله لله وامشي، وأنت إن كنت تنسى فالله لا أنسى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. حاوى حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة. نعم نعم، وقال: كان يدخل الله من أنظر أصحابي حجرتهم. وهذا ابن خولة لما ما شاء نقول: ولكن سعد بن خولة يعني ينعى عليه فقال انه مات بمكة ولم يتمكن من الرجوع الى المدينة حتى يموت في مهاجره. وحدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان هو ثوري عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس قال: اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة، اي في مكة في حجة الوداع، كما سيأتي من وجه مطابقة الترجمة. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن جبل، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم وهو الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة، أي زمن الفتح. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بين وبين 19، فإذا زدنا أتممنا. هذا هناك من يرى هذا الرأي، ونحن نرى أن الإنسان إذا أقام في مكان 4 أيام فما فوق فهو في حكم المقيم. باب: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح، فكما أنه يمسح الرأس يمسح الوجه تحبيبا للصغير ودعاء له بالبركة. حدثني إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة اللي هو مصغر سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن عبد المسيب قال: وزعم أبو جميل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام فتح. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله، أي عمرا، قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، هذا الصغير لما يأتون الناس ما يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حال العربي معه هذا النبي الجليل، فكان يقرأ في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم، يعني بل يروح عند محمد ويأتي بإسلام الناس تلوم بإسلام يعني يتكلمون فيما أسلم، لكن هذا الصغير يستمع إلى ما يقرأونه بإسلامهم الفتحة، والناس تنتظر الفتح يعني تنتظر الفتح لأنه ينظر إذا انتصر وفتح سيدخلون في دين الله أفواجا، فيقول اتركوه وقومه أي قريشا اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم أي أسرع، وبدر أبي أي أسرع أبي، وبدر أبي قومي أي سبقهم بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، لأنهم يرون دلائل النبوة ويرون العلامات التي تدل على نبوته ويستمعون القرآن الذي لا يقول مثله بشر. فقالوا صلوا صلاة كذا، فقال أي نبي صلى لهم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى أي القرآن لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم أي أصلي بهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة أي وهي الشمل المخططة أو كساء المربع، إذا سجدت تقلقت عني أي انضمت وارتفعت أو تأخرت. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم اللي هو العجز يعني مؤخرة الإنسان، فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. اللهم فرحنا في يوم جمعتنا وسائر المسلمين، واجعل أعلن طرحا لأهل المعتقل، اللهم أطلق كل معتقل المسلم يا كريم، ولا سيما العلماء منهم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة الأمة، الوليدة المقصود بها الأمة. انتبه أيها الرجل سأسألك عن هذا الحديث. يقول كان عتبة بن أبي وقاص لأخو من أخو سعد عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، يعني وليدة اللي هي جارية أمة لزمعة، فالولد اللي هناك أمره أن يقبضه باعتبار أنه ما لا يكون يكون ابن عتبة، فيكون مثل الوقاص ماذا له عم ماشي، فأمره حينما يذهبون إلى مكة أن هذا يضمه إليه. عتبة عهد إلى سعد بن وقاص وقال عتبة إنه ابني، لماذا أمره أن يقبضه باعتبار أنه ابنه باعتبار أنه قد زنى بهذه الجارية وأن هذا من ظهره فهو أحق به، هكذا قال عتبة لفعل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، يعني أخذ ابن الجارية، فأقبل به إلى رسول الله، وأقبل معه عبد بن زمعة، هذا عبد بن زمعة صاحب من صاحب الجارية. قال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي، يعني هذا ابن عتبة بن أبي وقاص وأن سعد عمهم، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، يعني أخبرني بأنه ابنه وأنه من ظهره وأنه أحق به. قال عبد بن زمعة صاحب من؟ قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي، هذا ابن زمعة يعني عبد بن زمعة ابن الجارية، قال هذا أخي، يعني يكون ليس لعتبة بن أبي وقاص، هذا ابن زمعة، زمعة من؟ صاحب الجارية، ولد على فراشه يعني ولد بيته. فنظر يعني نسأل فرضنا شخص هنا في أي مدينة وشخص متزوج عنده ولد، وجاء صاحب محل وقال هذا الولد ابن هذا من عندي، واذهب معي إلى DIN وحلله وأنا أريده، هل نعطيه؟ فنعطيه إياه، وليس له إلا الخيبة هذا الزاني، لأن الأصل الولد للفراش، من ولد له ولد على فراشه فهو له، ولا نذهب إلى المستشفيات ولا نعمل تحاليل بل نمنع أصحاب التحاليل من هذه التحاليل، تمام؟ وهذه لا نرجع للسهل إلا في أمور معقدة جدا مثل أمور الحوادث وغير الحوادث التي تختلف فيها الأمور. يقول نعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة، يعني إلى ابن جارية المتنازع عليه، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، يعني يشبه هذا المدعي أنه ابنه من ظهره، يعني كأن الدي أن مطابق لعتبة، لكن ماذا قال؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لك أي الولد، يعني هو أخوك يا عبد بن زمعة، يعني أعطاه لأخيه، يعني أبقاه على فراشه ما أعطاه لهذا المدعي، من أجل أنه لماذا من أجل أنه وضع على فراشه. إذا نفتح هذا الباب، هذا الشبه باب التحليل، تسر البيوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة. سودة هذا بنت من؟ بنت الزمعة. يعني هذا يفترض أن يكون مثل أخوها، بس ما جعله أخوها باعتبار أنه يعني بسبب الشبه من باب الاحتياط والتنزه، يعني باعتبار أنه ربما ليس من عتبة. فيما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص، قال ابن شهاب: قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. يعني الأصل أن من ولد على فراش إنسان فهذا له. والعاهر الحجر، يعني الزاني المدعي ليس له إلا الخيبر. وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك، أي ينادي بين الناس في هذا، أي يعلن الولد للفراش. لا تستهل الأفراد أن يأتينا إنسان هكذا يدعي ويقر على نفسه أربع عبارات، يجلد الحد ولا نعطيه الولد. وإذا كان زاني وإذا كان مصطنا وأقر على نفسه بالزنا يرجم. هذا حكم الله تعالى. حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المروزي المجاور بمكة، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس. يقال المجاور مجاور لبيت الله تعالى، ولمن ذهب إلى المدينة وسكن يسمى المجاور، أي مجاور لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الجوار. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح، ففزع قومها، ففزع يعني التجأوا، ففزع قومها إلى أسامة، التجأوا إلى أسامة ابن زيد باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد الذي قتل في معركة مؤتة، ويحب أسامة، وأسامة يسمى الحب ابن الحب، يستشفعونه أي يطلبون منه الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير، فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ يعني لو كان أمر تعسير فيه سعة، لكن الحدود لا نقرب الحدود ولا نتعداها. قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. وهذا من جودته باعتبار أنه علم أنه قد تجرأ على شيء ينبغي أن لا يتجرأ عليه. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، أي لما اجتمع الناس، وهكذا ينبغي على طالب علم أن يبين للناس أمور الدين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة، أي التي سرقت، فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، أي تزوجت رجلا من بني سليم. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة والمشي في حوائج الآخرين من أفضل أبواب الحسنات والرحمة، حتى بمن وقع بذنب وتاب علينا أن نتعامل معه بالرفق والرحمة حتى أن يأخذ الله بيده إلى الصراط المستقيم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير هو بن معاوية قال حدثنا عاصم وابن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، قلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة، أي إلى المدينة، ذهب أهل الهجرة يعني الهجرة إلى المدينة بما فيها، يعني انتهت الهجرة. لماذا؟ لأن قد فتحت مكة وصارت دار إسلام، اللهم زدها تشريفا وتكريما وتعظيما وارزقنا زيارتها يا أرحم الراحمين. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. ما شاء الله. فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال: صدق مجاشع. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهلي عن مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، هذا محمد بن بشار بندار، وغندر هو محمد بن جعفر، وبندار لقب محمد بن بشار، وغندر لقب محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشير، واسم بشر من الأسماء الحسان ففيه البشارة، عن مجاهد وهو ابن جبر المكي. قلت لابن عمر: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فأعرض نفسك، فإن وجدت شيئا وإلا رجعت، فأعرض نفسك، أعرض نفسك على حاجة الأمة. وقال النضر بن شميل، وهذا أثر المعلق وصله الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية قال سمعت مجاهدا. قلت لابن عمر ما الفرق بين هذه وهذه؟ تلك الرواية فيها أبو بشر عن مجاهد، وفي هذه الرواية مباشرة شعبة عن مجاهد، وهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. فيكون شعبة بن الحجاج سمع الحديث من أبي بشر عن مجاهد، ثم سمعه من مجاهد بن جبر المكي. قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، أي مثل الحديث السابق. حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي أن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله، يعني إلى دينه إلى الله بسبب حفظ دينه، يفر دينه يفر بسبب حفظ دينه أي لأجل حفظ دينه، وإلى رسوله إلى المدينة مخافة أن يفتن، أي مخافة أن يقع في الفتن. فأما اليوم فقد أظهر الله بالسلام أي بعد الفتح، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد منيه، أي الجهاد في سبيل الله المستوفي للشروط الذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونية أي نية ثواب الجهاد أو الهجرة، يعني إنسان ينوي العمل الذي يعني لا يتيسر له فعله أو غير موجود ينوي هذه النية، فإنسان يؤجر على نيته. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر وهو من الفجر وحتى صلاة العصر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها أي لا يقطع، وهذا ما قال لا يعضد شوكها يعني فضلا عن شجرها فهو من باب أولى، ولا يقتل خلاها أي لا يقطع، ولا تحل لقطسها إلا لمنشد أي منشد من الذي ضيعها، وهذا تعظيما لها. فقال العباس ابن عبد المطلب إلا الإذخر أي طلب استثناء الإذخر وهو لبس طيب كان يستخدم في القبور ويستخدم في البيوت يا رسول الله، فإنه لا بد منهم للقين والبيوت، القين هو الحداد يستخدمه في البيوت والخشب، والبيوت أي لسقف البيوت. فسكت، لماذا سكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل على ما يريد إنما عن طريق الوحي، فكان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. ثم قال إلا الإذخر أي هذا مستثنى، فإنه حلال يحق لهم قطعه لحاجتهم إليه، وهذا من تيسير الشريعة. وعن ابن جريج اللي هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم اللي هو ابن مالك الجزري، وعبد الكريم ابن مالك الجزري وعبد الكريم ابن أبي المخارق كلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما يروي عنه ابن جريج، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، أما عبد الكريم بن المخارق فضعيف. عن عشر بعد ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أين هزمتم ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا هو الابن ابن نمير الابن المتوفى عن 35 و200، وقال فيه الإمام أحمد درة أهل العراق، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال رأيت بيد عبد الله بن أبي أوفى ضرة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك، أي قبل ذلك من المشاهد أيضا شهدت المشاهد. الله أكبر الله أكبر. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، نستجيب إلى الداعي ثم الأمر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.